بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. رب زيده. لا يزيدك يا رب. ايدي يا ابن الحلوين. Come on. علم الغيوب في العبيد علمنا الله علم الغيوب شو عايز يقول عليك. رب زيدك يا رب. Yeah.